صلى الله عليكم. يقول هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة لأول مرة؟ جاء في ذلكم حديث أو أثر أتذكر الآن حسن بعض أهل العلم أنه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو قريبا من هذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.